يقول عليه خط ورقة وقلم ويكتب التالي. السلام عليكم. ما يحتاج. لا الأوراق لا تشقونها لا تشقونها خلوها معكم. أظن 18. يلا يلا يلا. ايش تكتب الكتاب ليش؟ يلا نبدأ. سأعيد كل سؤال 3 مرات فقط. خلاص؟ هذه أسئلة على الباب الخامس. أسئلة على الباب الخامس. السؤال الأول ما مقصود المؤلف بقوله وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب؟ باب الخامس. ما مقصود المؤلف بقوله وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب؟ المؤلف بقوله وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. انتهى السؤال هذا. 2. ايش اسوي لك انا؟ خلاص انا اقول المسافه للجبل. لا لا حلوها انتم. هذه مراجعه للباب. السؤال الثاني اشرح ترجمه الباب. اللي هي باب تفسير التوحيد بشهاده لا اله الا الله. اشرح ترجمه الباب. ثلاثة بيان معنى لا إله إلا الله يكون بأمور أذكر بعضها. بيان معنى لا إله إلا الله يكون بأمور أذكر بعضها. بيان معنى لا إله إلا الله يكون بأمور أذكر بعضها. خلصتوا؟ نعم. يلا حصاني خلص واحد سنين. خلاص لا عبرة بالشيء. اكتبوا مع زملائكم اللي فاته يكتب. 4. عرف الوسيلة والأحبار والرهبان. عرف الوسيلة والأحبار والرهبان. خمسة اذكر الآية التي استدل بها المؤلف. على واجبات التوحيد ولوازمه. أن يصرف العبد الدعاء والتقرب لله. اذكر الآية التي استدل بها المؤلف على أن من واجبات التوحيد ولوازمه أن يصرف العبد الدعاء والتقرب لله. 6. اذكر الآية التي استدل بها المؤلف. اذكر الآية التي استدل بها المؤلف على أن التوحيد لا بد فيه من البراءة من الشرك. اذكر الآية التي استدل بها المؤلف على أن التوحيد لا بد فيه من البراءة من الشرك، على أن التوحيد لا بد فيه من البراءة من الشرك، على أن التوحيد لا بد فيه من البراءة من الشرك. سبعة أيضا اذكر الآية التي استدل بها، هذه اذكر الآية التي استدل بها، حطوا عليها كذا شرطات خاص عارفينها أنتم، على أن التوحيد لا بد من إفراد التشريع لله. اذكر الآية التي استدل بها المؤلف على أن التوحيد لا بد فيه من إفراد الله بالتشريع. اذكر الآية التي استدل بها المؤلف على أن التوحيد لا بد فيه من إفراد الله بالتشريع. اذكر الآية التي استدل بها المؤلف على أن التوحيد لا بد فيه من إفراد الله عز وجل بالتشريع. ثمانية اذكر الآية بالتشريع. ثمانية اذكر الآية التي استدل بها المؤلف على أن التوحيد لا بد فيه من إفراد الله تعالى بالعبادات القلبية كالخوف والمحبة. اذكر الآية التي استدل بها المؤلف على أن التوحيد لا بد فيه من إفراد الله تعالى بالعبادات القلبية كالمحبة والخوف. لا بد في هذه كلها معادة، أنتم تسوون شرطة بس تكتبون على طول الله. أذكر الآية التي استدل بها المؤلف على أن التوحيد لا بد فيه من إفراد الله تعالى بالعبادات القلبية كالمحبة والخوف. أيوة كالمحبة والخوف، تسعة أذكر الآية التي استدل بها المؤلف على أن التوحيد لا بد من إفراد الله تعالى فيه بالكفر بجميع ما يعبد من دون الله بالكفر بجميع ما يعبد من دون الله عز وجل. لا بد من الكفر أن التوحيد أكتلال التي استدل بها المؤلف على أن التوحيد لا بد فيه من الكفر بجميع ما يعبد من دون الله عز وجل. أذكر تسعة خلاص أذكر الآية التي استدل بها المؤلف على أن التوحيد لا بد فيه من الكفر بجميع ما يعبد من دون الله. خلصنا خلاص كملوا مع بعضكم إلى تسعة. هذه حلوها ولا أسئلة منها؟ أيوة نعم حلوها من الآن. أنا لن أحل شيء ولن أجاوب شيء. أيوة بس كلها باب خمسة بس يا حبيبي جوال. أيوة خلاص كل باب نسوي عليه أسئلة كذا خلاص. قلبي ما طاوعني كذا أني أقول قلبي ما طاوعني، فلكني ما راح أعطيكم أسئلة جاهزة، أنتم اكتبوها جزاكم الله خير. هذه الأسئلة هذه على الباب، حلوها والاختبار منها خلاص. طيب نبدأ لا ما هي طويلة، هذه تلخص الباب كامل. نبدأ يا مشايخ نبدأ أغلق الدفاتر خلاص، لا أحد يكتب خلاص قفلوا خلاص. نبدأ بسم الله. يا كرام إذا بدأت لا أريد أن أحد يتكلم، أرجوكم يا رجاء خاصة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الكرام، أيها الأحبة، نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وذاته المقدسة وكماله المطلق أن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا، كما نسأله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل المتقبل والرزق الطيب، وأن يجعلنا ممن قيل لهم قوموا قد غفرت لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فلله ما أعظم هذه المجالس، و يعني ما أجل النعمة التي أنعم الله بها علينا. فكم في هذه المجالس من شخص قد قام وقد غفرت ذنوبه وجبر كسره وقام وقد سعد سعادة الدنيا والآخرة. وفي هذا الشأن لابد للإنسان أن يهتم بجانب الإخلاص دوما، ويراجع نفسه ولماذا أتى لهذا المكان، ويستحضر النية الطيبة المباركة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم صلاح النية والذرية. الباب السابع باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. اقرأ يا شيخ عبد الله بصوت عالي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. فقول الله تعالى: قل أفرأيتم. اسمعون عبد الله، اسمعون، تاخذوا تستخدموا الميكروفون ولا ما تستخدمونها؟ طيب جيب اللي يعرفون يجيبونها. يلا اقرا شيخ. يس. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء او دفعه. وقول الله تعالى: قل افرايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. عن عمران بن حسين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا بيده حلقه من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: هي من الواهنة. قال: انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي لفظ: من تعلق تميمة فقد أشرك. عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا بيده خيط من الأمة فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. رواه أبي حاتم. اقرأ يا يوسف تعالي. هي نفس الباب بصوت عالي. لبسوا الحلقة، الحلقة هذه، الحلقة. أيوة. عليه الصلاة والسلام. فقال: ما هذه؟ قال: هي من الواهنة. فقال: انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. حطها عند عبد الله. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا تعالى ودع الله له في رواية ما استعلق دميمة فقد أسلم ولا بي أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا بيده خلق من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يملك عشرهم في الله إلا هم. عيد يا شيخ عبد الله الآن بس انتبهوا للصوت. يلا قال المصنف رحمه الله تعالى باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. فقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. الآية عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يديه يا مشايخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ايش تقول أنتم؟ عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها على شرع. أنت أيها العبد الفقير صاحب الذنوب والمعاصي تصلي صلاة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ليس محتاجا إلى الصلاة، صلاتك ليس محتاجا إليها، ما الجزاء؟ من الذي يصلي عليك؟ من الذي يصلي عليك؟ الله عز وجل، مو واحدة صلي عليك عشر. هي لو كانت صلاة بصلاة لكان الأجر عظيم، فما بالك صلاة بعشر. وهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، إلا النبي صلى الله عليه وسلم ليس محتاجا لصلاة أمته، النبي اصطفاه الله عز وجل وشرفه وجعل أفضل خلق. فلذلك ينبغي المؤمن ويجمل به ويجب عليه إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. نعم. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صحف، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، فقال نزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق وجعة فلا وجع الله له، وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا بيده خيط من الحمى فقطع وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. سنتون. طيب أيها الكرام، قال المصنف رحمه الله تعالى، ما يحتاج، أنا ما أحتاج، أظن الصوت واضح بس اللي تحت. قال المصنف باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. طبعا المقصود الترجمة، ما مقصود الترجمة؟ مقصودها بيان أن من الشرك لبس الحلقة. خلوا الشباب لا تكتبون، خلوكم معي ركزوا. بيان أن من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وهذا الباب مناسب تماما للأبواب السابقة، وهذا يدل على فقه رحمه الله تعالى شيخ عبد الوهاب في التبويب، فإنه لما ذكر التوحيد وأسهب فيه جاء هنا. طبعا التوحيد قلنا ماذا؟ التوحيد ماذا؟ التوحيد هو إفراد الله بالعبادة أو إفراد الله بما يختص به من الألوهية، من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، والمقصود في هذا الباب هو توحيد الألوهية. إذن أتى الآن يذكر ما يناقضه وهو الشرك. ما تعريف الشرك؟ هو صرف ماذا؟ الشرك ماذا؟ أيوة أحسنت، شيء من خصائص الله عز وجل لغير الله عز وجل. ما هي خصائص الله عز وجل؟ الربوبية الألوهية أو الأسماء والصفات. طيب قال باب من الشرك لبس الحلقة. هنا قال الشرك يطلق، وقد يراد به الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر. الشرك الأكبر ما هو الشرك الأكبر؟ هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل له ندا في ربوبيته، كأن تدعي أن هنالك من هو يخلق أو يرزق أو ينزل الغيث أو غير ذلك، من هذه من صفات ربوبية. أو في ألوهيته، كأن تسجد له أو تسبح له أو تصلي له أو تذبح له، هذه اثنين. ثلاثة، في أسمائه وصفاته، كأن تسمي شيئا من أسماء الله وصفاته لأحد المخلوقين. واضح؟ إذن الشرك الأكبر، وكما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا، ند في خصائص الله عز وجل الثلاث. طيب والشرك الأصغر ما هو الشرك الأصغر؟ الشرك الأصغر لا يستطاع أن يضبط بضابط، ولا يوجد تعريف جامع مانع له للشرك الأصغر، وإنما التعريف الموجودة الموصوطة في كتب العلماء هي من باب التقريب ومن باب المثال. فمن الشرك الأصغر الرياء يا شيخ عبد الله صح، ومن الشرك الأصغر قول ما شاء الله وشاء فلان، ولا الفضل فضلك وفضل الله، هذا خطأ، مفترض فضل الله ثم فضله، أيضا ما شاء الله وشئت، فهذا ولولا لولا فلان لولا سائقه لولا سائق الطائرة لسقطت، هذه كلها من ألفاظ الشرك. نعم هذه من ألفاظ الشرك الأصغر. إذن نخلص بقاعدة أن الشرك الأصغر لا يوجد له تعريف مانع جامع، وأن التعريف الموجودة المبسوط. نعم شيخ. نعم ها أيوة أي. أحسنت أيوة نعم أحسنت نعم. إذن قلنا أنه القاعدة نخرج بها أن الشرك الأصغر لا يوجد له تعريف مانع جامع أي يسلم من مأخذ أو استدراك، وإنما التعريف الموجودة المبسوطة في كتب العلماء هي من باب التقريب ومن باب المثال. طيب قال باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما. باب من الشرك من هنا إيش أحسنتم للتبعيض، أي ليس هذا فقط الشرك لبس الحلقة والخيط لا، وإنما هذا بعض الشرك. من الشرك لبس الحلقة والخيط، اللبس معروف والحلقة قطعة من حديد أو من غيرها. لبس حلقة باب من شرك لبس الحلقة أيوة الخيط معروف لرفع البلاء أو دفعه. طبعا هنا قال من الشرك باب من الشرك، طبعا الشرك هذا شرك أصغر ولا شرك أكبر؟ ها الآن جاب الشرك بمعنى عام، قال باب من الشرك. أحسنت، هو باعتبار فعلي واعتقادي فاعله، وتمر معنا إن شاء الله. يعني من إذا قال لك باب من الشرك لبس الحلقة والخيط والحميمة، هذا المقصود به الأكبر والأصغر، نقول نقف حتى نرى فعل الفاعل، فربما يعتقد أن هذا الخاتم أو الخيط ينفع ويضر من دون الله عز وجل، هذا كافر شرك أكبر، وقد يعتقد أنها سبب وهي ليست مشروعة فيكون شرك أصغر. واضح؟ طيب الحلقة بتمر معنا إن شاء الله بإذن الله عز وجل. إذن فلابس هذه الحلقة سواء كان يعني أو خيط لابسها هو لا يخلو من حالين، لا يخلو من حالين. الحالة الأولى لرفع البلاء، يعني صهونة أو مرض أو أي نوع من الأسقام، يريد أن يرفع هذا، يريد أن يرفع ماذا؟ يريد أن يرفع هذا. إذن لابس هذا حال لا ثالث لهما، إما أن يلبسه ليرفع ما به من ضر أي ضرر كان حسي أو معنوي، والثاني للدفع. ها بتمر معنا كلها بإذن الله بالتفصيل. الثاني يلبسها، الحالة الثانية يلبسها للدفع للوقاية كأنها تحصين. واضح؟ والحمد لله الشرع جاء يعني ما سد بابا إلا وعوض عنه بأسباب، فعندنا ما يغني من الشريعة لرفع الداء، وما أنزل الله له داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله بفضل الله ورحمته. ويبقى هذا الأمر كفارة ورفعة وطهارة لهذا العبد حتى يلقى الله ما عليه خطية. وأما الدفع فالدعاء دفع، وأذكار الشرعية أذكار الصباح والمساء دفع، والتحصين دفع بفضل الله عز وجل. نعم خلينا في الموضوع خلاص. طيب إذن طيب باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحمل رفع البلاء ودفعه. طيب ما موجب يعني ما موجب التهديد بهذا الشرك؟ هو لأنه اعتقد سببا ليس بمشروع لم يشرعه الله عز وجل، اعتقد سببا لا يعني ليس شرعيا ولا قدريا، خيط خيط أربط إيش يسوي؟ يعني لو واحد كان مسخن ولا عنده زكام وخذ ليمون يعني في نسبة وتناسب، لكن واحد يبط خيط في كتفه إيش يسوي؟ ما ينفع. أيضا لو قرأ على هذا سبب شرعي يقرأ القرآن عنده سخونة، يقرأ القرآن على جسده، ما استطاع يأخذ إبرة كل تارين خلاص يطيب، هذا قدري حسي، لكن يربط خيط هذا ليس بمشروع بلا شك. طيب إذن هذا الباب يتكلم عن ماذا؟ ما موضوع هذا الباب؟ هذا الباب يتكلم عن الأسباب والمسببات. هذا الباب يتكلم عن الأسباب والمسببات. فإن اعتقد أن هذا السبب، فإن جاء بسبب لم يأتي به الشارع ولا التجربة فهذا وقع في الشرك الأصغر، وإن أتى بسبب واعتقد أنه ينفع من دون الله فقد وقع في الشرك الأكبر. طيب الآن عندنا شيء يسمى أسباب ومسببات، واضح؟ والناس في هذه المسألة طرفان ووسط، طرفان ووسط. الطرف الأول ينكرون هذا الأمر، يقولون ما في لا أسباب ولا مسببات، مرضت لا تأخذ علاج، مرضت لا تقرع نفسك، ويمثل هؤلاء الجبرية والأشاعرة. نعم والأشاعرة، لأنهم يرون أن العبد أصلا يعني مجبور، وأن مكتوب عليه أنه يسخن وأنه يموت بهذا السخونة ولا يجرح في قدمه، وهذا الجرح يتطور حتى يصاب بغرغرينة ويقطع، لا يرون العبد مجبور، فلذلك هم ينكرون هذه الأسباب ولا يعملون بها إطلاقا. هذا الأمر الأول، هذا الطرف الأول. الطرف الثاني يثبتون الأسباب ويثبتونها حتى يبالغون فيها، فيجعلونها هي التي تنفع تضر من دون الله عز وجل، ويمثل هذه هذا الطرف أهل البدع والخرافات، يعني الصوفية يعني بشكل عام وأهل الخرافات. طيب الوسط هم أهل السنة والجماعة وأهل هذا الدين، ويرون أن الأسباب والمسببات حق، وأنها لا تنفع ولا تضر إلا بإذن الله عز وجل، أنها لا تنفع استقلالا وإنما بإذن الله عز وجل، وقد أتى الله عز وجل بالأسباب والمسببات. وكم من شخص يأخذ بالأسباب والمسببات التي شرعها الله في كتابه ولا يحصل على النتيجة، لأن هذا دليل على أن الأمر هذا بيد الله عز وجل، فالله عز وجل ذكر لنا أن العسل شفاء، قال فيه شفاء، مع ذلك بعض الناس يأخذ العسل ولا قد تكون هناك موانع، مانع في العبد في اعتماده على هذا العسل، أو مانع في العسل هذا نفسه، أو لحكمة أراد الله عز وجل. الله جعل الأسباب ونفعها ورفعها لهذا الضرر ودفعها بإذن الله عز وجل، إن شاء الله عز وجل رفعه بها وإن شاء لم يرفعه بها، واضح؟ طيب إذا الآن انتهينا من الأسباب والمسببات، وعرفنا أن هنالك ثمة أسباب بين الطرفين والوسط. طيب الآن نتكلم عن الأسباب. الأسباب نوعان، الأسباب نوعان، أسباب صحيحة، أسباب شرعية، هي الأسباب الصحيحة الشرعية، وهي قسمان، واضح؟ الأسباب الشرعية قسمان، قسم منها خفية غيبية، خفية غيبية، مثل ماذا؟ مثل أذكار الصباح والمساء، مثل أن يقرأ الإنسان على نفسه بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله قدرته من شر ما يجد وحاذر، هذا سبب غيبي، أنت ما تضع شيء على الجرح وإنما تقرأ، نفعه وقياس هذا النفع غيبي خفي. الأمر الثاني أسباب حسية قدرية كونية، مثل العسل والبنادول، هذه أسباب حسية قدرية، أي نوع من أنواع الدواء، الإنسان لما يأخذ الآن الليمون هو عند زكام يشعر بتحسن مباشرة، يعني يشعر براحة، لما يعاني من كحة ويشرب شيء ساخن يشعر بهذا لأنه حسية، حسها، واضح؟ نعم. هو ممكن يربط مثل الجمل. ايوه يقول لك اذا كان عنده صداع هذا برضو من الاسباب الحسيه. الان انت عندك صداع تربط راسك تحس تحس هذا السبب، لكن لما تقرا القران ما ترى كيف يرفع الداء. هذا امر غيبي مرده الى الشرع والتشريع، وهذا الباب مغلق عن البشر، لا تجربة فيه، لا تجربة فيه. الأسباب الحسية هذه مردها إلى التجربة، ويشترط بتمر معنا إن شاء الله، ويشترط في التجربة الأمر الأول أن تكون يعني واقعا، تكون واقعا قريبة، يعني السبب قريب من السبب والداء. يعني مثلا نفترض مثال، يعني من الأمثلة يعني مثال بعيد، يعني واحد مسخر مثلا، نفترض أن واحد مسخر مثلا عنده سخونة عالية ويأخذ علاج حروق يمسح بجسمه، ما هذا ما في نسبة وتناسب بينها. الأمر الثاني أن يكون السبب غير محرم لذاته كالسحر، السحر قد يرفع المرض ويرفعون به المرض السحرة، يعني يرسل جان في المرة الأولى فيسحره الشخص ويؤذيه، ثم ببعض الأعمال الشركية يرتفع، فهذا السبب يحصل وثابت لكنه لا يجوز. ها؟ لا كلها بتمر معنا إن شاء الله بتمر معنا. إذن عندنا القاعدة في إثبات شرعية الأسباب وأنها صحيحة لا يكون إلا عن طريقين. الطريق الأول إيش؟ الشرع. الشرع مثل إيش؟ القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. الأمر الثاني الرقية، الرقية الشرعية. الثالث الدعاء. الرابع مثل إيش مثلا؟ العسل، الحبة السوداء، زمزم. هذه كلها أسباب شرعية أتى النص بها، واضح؟ طيب إذا نعرف أن الأسباب شرعية صحيحة بطريقين لا ثالث لهم، الطريق الأول الشرع والطريق الثاني التجربة، مثل البنادول أو الليمون للزكام، وهذه تسمى الأسباب القدرية أو الكونية أو الحسية. وقلنا أن شرطها يعني الشرط الأساسي فيها أن تكون أسبابا مشروعة، أن تكون أسبابا مشروعة، فلا يستخدم مثلا السحر أو يستعين بالجن أو غير ذلك. إذن هذه الآن تكلمنا عن الأسباب الشرعية وانتهينا منها. الأسباب الثانية، الأسباب الثانية أسباب إيش؟ الأسباب المحرمة أو غير المشروعة. الأسباب المحرمة أو غير المشروعة، ولمتخذ هذه الأسباب حالان. الحالة الأولى أن يقع في الشرك الأصغر، الحالة الأولى أن يقع في الشرك الأصغر الذي هو يعتبر أكبر من كبائر الذنوب. الشرك الأصغر أكبر من كبائر الذنوب، بل أن العلماء اختلفوا في الشرك الأكبر الأصغر هل يندرج في عقابه تحت الشرك الأكبر أو لا، فهو في منزلة بين كبائر الذنوب أو أكبرها يكون، وبين الشرك الأكبر، فلا يرقى إلى الشرك الأكبر ولا يندرج تحت كبائر الذنوب. لا التوبة، ما لا إلا التوبة، يعني ما له إلا التوبة. طيب إذا اعتقد الآن في الأسباب، إذا في الأسباب غير الشرعية، ها شيخ، ها فيصل، فيصل قفل الدفتر. إذا اعتقد أن الأسباب غير الشرعية لا تضر، لا تنفع ولا تضر إلا بإذن الله عز وجل، ولكنه أتى بشيء لم ينص عليه الشرع، مثل الحلقة والخيط. الحلقة يعني أنا أجيب لي حلقة، خاتم، نفترض خاتم أو خيط، خيط وأربطه وأقول هذا عشان الحمى، فهذا شرك أصغر. لماذا؟ لماذا؟ لأنه أتى وجعل هذا الشيء سببا وهو ليس بسبب. الله عز وجل لم يشرعه، لم يدل عليه لا الشرع ولا التجربة، فهذا يقع في الشرك الأصغر، واضح؟ لماذا؟ لما إيش العلة؟ طيب لو سألني إيش العلة أن ربط خيط، إيش العلة؟ نه قول ها؟ غيره أنه المرأة ينفع لم ينص عليه الشرط. ها؟ تعلق غيره وأنه أن المرأة ينفع لا لم ينص عليه. هذا العبد شارك الله في الحكم، شارك الله في الحكم، أتى بمال. ها شيخ عبد الله ماذا تقول؟ أقول هذا العبد شارك الله في الحكم. أنا اليوم أضع خيط وبكرة أضع ربطة معينة، وبعد أذبح ذبيحة سوداء، وبعد أعلق رأس هكذا. فلذلك هذا باب يغلق، لأن الله عز وجل هو الذي يحكم، هو الذي يقدر الأمور. واضح؟ إذن العلة في جعل الحلقة والخيط وتعليقها أو أي سبب غير مشروع شرك لأنه شارك الله في الحكم، وهي قريبة من تعريف الشرك الأكبر أن تجعل الله ندا. هذا جعل لله ندا في التشريع، شرع شيء غير مشروع. واضح؟ طيب الأمر الثاني، الحالة الثانية، الحالة الأولى يقع في الشرك الأصغر، الحالة الثانية يقع في الشرك الأكبر بأن يجعل هذا ينفع ويضر من دون الله عز وجل، سواء خيط أو حتى قرآن. حتى لو جعل القرآن ينفع ويضر من دون الله عز وجل فهذا وقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله. طيب ودنا نضرب أمثلة ونختم إن شاء الله ونكمل الدرس بعد المغرب. ودنا الآن نضرب أمثلة على الشرك الأصغر. مثل إيش؟ غيره. لا لا نبغى في الأسباب، أمثلة على الشرك الأصغر في باب الأسباب والمسببات غير الشرعية. وإيه تعليق التميمة؟ إيش التميمة؟ طبعا التميمة شيء يعلق على أولاد لدفع البلاء ورفعه، بتمر معنا في الباب القادم. أنا أضرب لكم مثال كله. أنا أضرب لكم لا الدبلة حقة الزواج، الدبلة، الدبلة حقة الخطوبة هذه. هذا إذا اعتقد، تسمعوني، الدبلة حقة الخطوبة هذه إذا اعتقد أنها تنفع، إذا اعتقد أنها تقرب الزوجين من بعض أو ذلك، فهذا شرك أصغر. واضح؟ لذلك بعضهم إذا يعني في بعض الناس، وهذا حاصل ومشاهد، يأتي بدبلة ويكتب عليها اسمه ويضعها في يد زوجته، وهي تكتب اسمها عليها وتضعها في يد. فبعضهم يعتقد أن إذا نزلتها من يدها أن هذا العلاقة ستنتهي. نعم، وهذه الدبلة طبعا تكلم عنها المشايخ كالشيخ ابن عثيمين، يرى أنها غير جائزة، وكذلك الشيخ صالح الفوزان غير جائزة، لأن أقل درجاتها تشبه بالكفار. نعم، أقل درجاتها تشبه بالكفار اليوم النصارى، فما بالكم إذا الشخص لبسها عشان يزيد الحب أو يزيد التعلق، بل بعضهم حتى إذا يبغى يعلم أنها زعلان أو يزعلان ينزلها، وهذا خطأ. بل بعضهم يربط العقد ويفك عقد الزوجية بها، يعني ما يحتاج يقول أنت طالق بها، يفكها خلاص انتهى، وهذا كله خطأ مخالف للشرع. أيضا مثل ذلك من يكتب على لوحة السيارة ما شاء الله تبارك الله، هذا ترى من تعليق التمائم ولا يجوز. نعم، وبذلك أفتى الشيخ صالح الفوزان والشيخ ابن عثيمين. نعم الآن تكتبه. نعم، وأيضا اللي يحط المصحف على الكبوت على الطبلون حق السيارة، أو يأتون بمصاحف صغيرة مرة كذا ويعلقها، صغيرة مرة يعلقها، هذه كلها من تعليق التمائم. ليش ليش؟ دقيقة، ما شاء الله تبارك الله شيء طيب، صح؟ شيء طيب ما في شيء، صح؟ لكن اعتقد جاب شيء غير مشروع، ما شرع الله، شارك الله في الحكم. كذلك القرآن، برك القرآن، لكن لما آتي به وعلقه في السيارة ولا حطه على كبوت السيارة، أيوة، فهذا أتيت عشان خطأ ولا يصلح. كذلك من يضع الآيات على البيت، كذلك يضع بعض الناس آيات على البيت، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، من شر حسد إذا حسد، من آية الكرسي، هذه كلها لا تجوز. ها؟ ها؟ خليكم معنا يا مشايخ، خليكم معنا. أشيل المصحف أنا معي. يتذكر أحمد مجاهد. مش قصد إن أنا أضعه للمنظر هذا سعون، في فرق في فرق. لا لا في فرق في فرق. أنا يقول الآن لو أني أنا أخذت المصحف وأنا رايح الدوام وقرأته بعدين حطيته على كبوت، هذا ما في مشكلة. لكن بعض الناس مجرد في حاصل، هذا حاصل، بمجرد أن يشتري السيارة يحط المصحف جوه في الدرج، أو يروح المحل الزينة ويعلق ما شاء الله تبارك الله لا قوة إلا بالله، وهذه كلها لا تجوز. يبقى أمر، يبقى مثلا نبي عليها، بعض الناس يضع بعض الآيات للتذكير في البيت، في البيت يعني مثلا آية الكرسي حتى أولاده يتعلمون يحفظونها، هذه لا بأس بها، لكن وضعها للزينة لا يصلح، وضعها للزينة لا يصلح. أيضا هذه شرك. مثلا احنا نتكلم الآن في هذه المسألة، بعض الناس يضع أذكار الخروج والدخول على باب المنزل، هذه لا بأس بها للتذكير، لكن لا يضع من برا البيت ما شاء الله تبارك الله، هذا من باب أيضا لا يضع الدكان، لا يضع البقالة، لا يضع المحل التجاري، لا يضع ما شاء الله تبارك الله، ولا يضع آيات، لا يجوز لا يجوز. هذا من تعليق التمايم وقد أفتى بذلك العلماء. خلونا نخلص. والذي لا يعلم يغفر الله له ويصير يعلم إن شاء الله. واضح؟ الكتابة بالنسبة للبيوت، دقيقة، بالنسبة لكتابة القرآن في البيوت، إذا كان يكتبها مثل آية الكرسي أو الفاتحة من باب التذكير بها لأولاده، فهذه إن شاء الله لا بأس بها، لكن إذا كتبها للزينة فهذا لا يصلح. أما إذا كتبها لدفع العين والحسد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قم يحسدون الناس على ما أتاهم من فضلي وحزم بأنفسهم، فهذه كلها لا تجوز، وهذه من تعليق التمائم وتدخل في الشرك الأصغر. الإنسان إذا علم حكمها يجب أن يتخلص منها. واضح؟ بل حتى تمر معنا مسألة العذر بالجهل، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عذر الصحابي بالجهل، قال له فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأن هذه مسائل لا يعذر فيها الإنسان، ولا بد الإنسان يتعلمها. ومن أوجب الواجبات تنزل أيديكم يا شباب وأسئل آخر الحصة، لا بد الإنسان يتعلم مسائل دينه، هذه مسائل الضرورية. إذن القاعدة، أيضا بعض الناس يأتي برأس ذئب ويعلقها في البيت عشان الجن والشياطين، أو رأس حمار، أيوة تحصل هذه موجودة، وتبقى طبعا عندنا قاعدة الآن، اتخاذ أي سبب لم يشرعه الله ولم يثبت بالتجربة الصحيحة فهو شرك أصغر. تمام؟ اعتقاد أي سبب لم يشرعه الله أو لم يثبت بالتجربة الصحيحة فهو شرك أصغر. واضح؟ قد يكون السبب مشروع في ذاته كالقرآن كالعسل كالآيات، ولكن الله لم يشرعه. من ذلك الاغتسال بزمزم، الشرع لم يشرع لنا الاغتسال بزمزم وإنما الشرب. بعض الناس ولا الوضوء ممكن يتوضأ لأن ما في ماء، لكن يتوضأ لأجل الاستشفاء لا يجوز، لأن الشرع ما أحله الشرع، زمزم فقط للشراب يشربه الإنسان. والحديث وإن كان في سنده أو إن كان حديث في يعني سنده مقال، لكنه هذا هو واضح. لا بأس، أي بسم الله تدعو ما لا بأس بإذن الله عز وجل. طيب إلى حين نختم هنا، بعد إن شاء الله ندخل على الآيات ونبدأ إن شاء الله نشرحها بإذن الله. هذه فقط بعد أخبركم. خلاص واضح يا مشايخ؟ واضح تم. واضح بتوفيق الله جل وعلا.